بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في رسالته في أصول الفقه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود، وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع، وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بين الحكم والأحكام ووضح الحلال والحرام وأصل الأصول وفصلها حتى استتم هذا الدين واستقام. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، خصوصا العلماء الأعلام. أما بعد، فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه، سهلة الألفاظ واضحة المعاني، معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معاني. نسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارئها، إنه جواد كريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه هي الرسالة التي بين أيدينا، كما جاء في عنوانها رسالة لطيفة، وهي كما في عنوانها أنها رسالة لطيفة، فهي مجردة عن كثير من التفاريع التي قد لا يحتاج إليها فيما يتعلق بعلم أصول الفقه. وهذه الرسالة اشتملت على أمرين: الأمر الأول مهمات أصول الفقه، الأمر الثاني مهمات في القواعد الفقهية. فالمؤلف رحمه الله كما أنه ذكر فيها جملة أو جملة من المسائل في أصول الفقه، أيضا ذكر فيها جملة من القواعد الفقهية كما سيأتينا إن شاء الله. وهذه الرسالة كما وصفها مؤلفها رحمه الله تعالى بأنها سهلة الألفاظ واضحة المعاني، لأنها سهلة الألفاظ واضحة المعاني، معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معاني. وكما ذكر الشيخ رحمه الله بأنها سهلة الألفاظ واضحة المعاني، وهكذا مؤلفات الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تتميز بهذه الميز، لأنها سهلة الألفاظ واضحة المعاني. قد تقدم لنا منظومة القواعد الفقهية، وأنها أيضا قريبة من طالب العلم، يعني يقرأها المبتدئ والمنتهي، ولا يصعب عليه فهم ما اشتملت عليه هذه الألفاظ من معاني، فهي واضحة المعاني. وهذه الرسالة أيضا مهمة في معرفة أصول الفقه، لأنها كما تقدم أنها تشتمل على المهمات من أصول الفقه، وكذلك أيضا هي واضحة الألفاظ سهلة المعاني. وأيضا من ميزها أن مؤلفها عالم كبير، لا في الفقه ولا في العقيدة ولا في الأصول ولا في التفسير، وهذا مما يضفي على هذه الرسالة القيمة العلمية. قال المؤلف رحمه الله في مقدمة رسالته: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المؤلف رحمه الله رسالته بالبسملة ابتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يبدأ كتبه بالبسملة، والباء حرف جر يعني هو الشرح إن شاء الله سيكون مختصر لأن نطيل في الشرح، لأن المقصود هو فهم هذه المهمات في أصول الفقه مما يعين على فهم هذا الفن. فالباء حرف جر واسم اسم مجرور، والجار والمجرور متعلق بمحذوف، هذا المحذوف يقدر بفعل متأخر مناسب للمقام، يقدر بفعل مؤخر مناسب للمقام. فإذا قلت بسم الله الباء والاسم يتعلقان بمحذوف، هذا المحذوف يقدر بفعل مؤخر مناسب للمقام. فإذا أردت أن تقرأ بسم الله التقدير بسم الله أقرأ، وإذا أردت أن تذبح بسم الله بسم الله يذبح، وإذا أردت أن تدخل البيت بسم الله بسم الله أدخل، وهكذا. وقدر فعلا لأن الأصل في العمل هو الأفعال، وقدر مؤخرا تبركا وتيمنا بالبداء بسم الله عز وجل، يعني بسم الله التقدير أدخل، أخر الفعل تبركا بالبداء بسم الله عز وجل. والله أصلها الإله، حذفت الهمزة وأدغمت اللام باللام فقيل الله، ومعناه ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين، ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين. الرحمن ذو الرحمة الواسعة التي وسعت رحمته كل شيء، وسعت حتى الكافر حتى الحيوان. فالكفار رحمهم الله عز وجل رحمة حسية، أطعمهم وآواهم وأسكنهم إلى آخره. أما بالنسبة للمؤمنين الله سبحانه وتعالى رحمهم رحمة معنوية رحمة حسية. الرحمن ذو الرحمة الواسعة، وهو اسم خاص بالله عز وجل، كما أن لفظ الجلالة هو خاص بالله سبحانه وتعالى، لفظ الجلالة هو أعرف المعاني، وإليه تضاف بقية أسماء الله عز وجل، فيقال الرحمن من أسماء الله، ولا يقال الله من أسماء الرحمن. والرحيم معناه ذو الرحمة الواسعة، يعني الموصل رحمته من يشاء من عباده، وكان بالمؤمنين رحيما. قال الحمد لله، أيضا ابتدأ المؤلف رحمه الله رسالته بالحمدلة اقتداء بكتاب الله عز وجل، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ خطبه العارضة والراتبة يبدأها بالحمدلة، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتدأ خطبة من خطبه بغير الحمدلة. والحمد لله، الحمد اختلف في تعريفه، فقيل بأن الحمد هو الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة، وقيل بأن الحمد هو فعل ينبئ عن تعظيم، فعل ينبئ عن تعظيم المحمود لكونه منعما، فعل ينبئ عن تعظيم المحمود لكونه، نعم فعل لكونه منعما على الحامد أو غيره. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأن الحمد ووصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيم، اختيار شيخ الإسلام ابن القيم، لأن الحمد وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيم. وقوله لله يعني اللام للاختصاص، يعني أن الله سبحانه وتعالى مختص بالمحامد المطلقة. الحمد ينقسم إلى قسمين، حمد مطلق هذا خاص بالله، خاص بالله عز وجل، وحمد مقيد هذا يكون المخلوق، فالمخلوق قد يحمد على هذا الفعل لكن لا يحمد على الفعل الآخر، لكن الله سبحانه وتعالى يحمد على سائر الأفعال وسائر الصفات. وقوله الحمد الألف واللام للاستغراق، جميع المحامد هذه لله سبحانه وتعالى. قال نحمده على ما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا. الأسماء الحسنى، نعم، أسماء الله عز وجل هي ما سمى الله عز وجل بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. والحسنى أي التي بلغت الغاية في الحسن، فلا يعتريها نقص بأي وجه من الوجوه. والصفات الكاملة العليا، الصفات جمع صفة، والمقصود هنا الصفات التي وصف الله عز وجل بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. والكاملة غير الناقصة. وصفات الله عز وجل يقسمونها أهل العلم، يقسمونها إلى صفات معنوية، صفات فعلية، وصفات ذاتية، صفات ذاتية، وأيضا صفات خبرية إلى آخره. المهم الصفات الكاملة، يعني التي لا يعتريها نقص بأي وجه من الوجوه. قال: وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود، وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع، وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين. قال: وعلى أحكامه، الأحكام جمع حكم، وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، والمقصود هنا الأحكام الشرعية. وإلا فإن الأحكام تقسم ثلاث أقسام: أحكام شرعية، وأحكام عادية، وأحكام عقلية. الأحكام العقلية هي ما عرفت فيه النسبة عن طريق العقل، ما عرفت فيه النسبة عن طريق العقل، مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين. الأحكام العادية هي ما عرفت فيه النسبة عن طريق العادة، كالخبز مشبع والماء مروي. وأما الأحكام الشرعية فهذه سنتكلم عليها، والعلماء رحمهم الله يقسمون الأحكام الشرعية إلى قسمين: الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية الأصوليون. وأما المؤلف رحمه الله تعالى فإنه قسم الأحكام الشرعية من حيث العموم، يعني الأصوليون يقسمون الأحكام الشرعية إلى قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. أما تقسيم المؤلف رحمه الله هنا فهو قسم الأحكام من حيث العموم لها تقسام. القسم الأول قال لك: وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود. هذا القسم الأول، الأحكام القدرية، وهي ما قدره الله عز وجل وكتبه في الأزل. فهذه الأحكام الكونية القدرية، الفرق بينها وبين قبل ذلك قال: وأحكامه الشرعية الشامل كل مشروع. هذا القسم الثاني. يعني القسم الأول الأحكام هي ما قدره الله عز وجل كتبه في الأزل، والثاني الأحكام الشرعية هي ما شرعه الله عز وجل على لسان رسوله، أو على لسان، نعم، على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الفرق بين الأحكام الشرعية والأحكام الكونية القدرية أن الأحكام الشرعية قد تقع وقد لا تقع، قد يستجيب الناس ويفعلون المأمور ويتركون المحظور فيستجيبون. بالنسبة للأحكام الكونية القدرية هذه لا بد من وقوعها، حتما لا بد من وقوعها. فالموت من أحكام الله الكونية لا بد أن يقع، المرض، يعني ما قدره الله عز وجل من المرض والآفات والمصائب إلى آخره، هذه لا بد أن تقع. هذا الفرق الأول بين الأحكام الشرعية وبين الأحكام الكونية. الفرق الثاني أن الأحكام الكونية القدرية شاملة لكل مكون وموجود، كما ذكر المؤلف جميع العباد داخلون تحت أحكام الله الكونية القدرية، لا يخرج أحد عن حكم الله الكوني القدري. أما الأحكام الشرعية فالتي يدخل تحتها هم المسلمون، المسلمون هم الذين يؤمرون وينهون إلى آخره إلى آخره. أما بالنسبة للكفار فإنهم داخلوا تحت الأحكام الكونية لكنهم ليسوا داخلين في الأحكام الشرعية، بحيث أنه يجب عليهم أو يتوجه إليهم خطاب التكليف، لكن بالنسبة لخطاب الفعل هذا لا يتوجه إليه، وهم إن كانوا مكلفين بفروع الشريعة إلا أنهم لا يؤمرون بفعل الشريعة لأنهم فقدوا الأصل وهو التوحيد، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. قال: وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين. هذا القسم الثالث من أحكام الجزاء من الأحكام الشرعية على سبيل العموم، يعني على سبيل العموم أحكام الجزاء يعني الثواب، فالله سبحانه وتعالى يثيب رائعين ويعاقب المجرمين. الله سبحانه وتعالى شرع هذه الأحكام، الأحكام الكونية القدرية، الأحكام الشرعية، الأحكام الجزاء بإثابة الطائعين وعقاب العاصين. سبحانك اللهم.